ثم يفرع عليها مسألة أخرى، وهي على القول الصحيح أن سورة الفاتحة واجب على الإنسان قراءتها في الصلاة، هل تسقط عن المأموم بقراءة إمامه أم يجب على المأموم أن يقرأها مطلقا سواء في السرية أو جهري أو الجهرية؟ وهذه مسألة مشهورة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب على المأموم أن يقرأها مطلقا في السرية والجهرية، سيذكر دليله. والثاني أنها تسقط عن المأموم مطلقا في السرية والجهرية، سيذكر دليله. والثالث وهو أوسطها أنه يجب على المأموم أن يقرأها في السرية وتسقط عنه في الجهرية، وهذا الذي مال إليه الشيخ رحمه الله تعالى وهو الأظهر، والله أعلم.